ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الموصى له. باب الموصى له. باب الموصى له. تصح الوصية لمن يصح تملكه من مسلم أو كافر، لقوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال محمد بن الحنفية: هو وصية المسلم اليهودي والنصراني، وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده ولعبده بمشاع كثلثه، لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله، ويعتق منه بقدره، أي بقدر الثلث. فإن كان ثلثه 100 وقيمة العبد 100 فأقل عتق كله، لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعا، ومن جملته نفسه فيملك ثلثها فيعتق ويسري إلى بقيته. طيب، الوصية فيها موص وموصا له وموصا إليه وموصا به، موص وموصا له وموصا إليه وموصا به. فالموصي هو المتبرع بالمال بعد الموت. قلت مثلا: أوصيت بهذا البيت، يكون للفقراء بعد موتي، أنا موصي. طيب، الموصى له المتبرع له بعد الموت، يعني الذي يملك الوصية بعد الموت، من تبرع له بعد الموت، هذا يسمى موصى له. الموصى إليه المأذون له بالتصرف بعد الموت. الموصى إليه، الموصى إليه، بأن قال: أوصيت أن يتولى فلان تزويج بناتي بعد موتي، يسمى فلان موصى إليه. الموصى به عين الوصية. يقول مثلا: أوصيت بهذا البيت لزيد، البيت الآن موصل، موصى به. إذا عندنا الآن موص وموصى له وإليه وبه في اللغة العربية، موص وموصى له وموصى إليه وموصى به، تغير بالحروف. مثل حين تقول: راغب في كذا وراغب عن كذا، بينما فرق، مثل المشرق والمغرب. رغب في كذا يعني أراد طلبه، نعم، ورغب عنه أعرف. واضح؟ طيب، يقول رحمه الله: تصح الوصية لمن يصح تملكه. إذن يشترط في الموصى له أن يكون ممن يصح تملكه، يكون ممن يصح، يشترط في الموصى له أن يكون ممن يصح تملكه. يقول: من مسلم وكافر، لقوله تبارك وتعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. وما الذي يصح تملكه؟ الحر يصح. طيب الصبي، هذا التصرف والتملك، نعم. تقول: الحر الذي يصح تملكه هو الحر، ولا نشترط أن يكون بالغا ولا عاقلا ولا رشيدا، لأن الصبي يملك. طيب، فخرج بقوله: من يصح تملكه، لو أوصى لمن لا يصح تملكه، إذا أوصى لبهيمة، قال: أوصيت بفرس فلان، أيصح؟ يقول: لا يصح. سيأتي التفصيل. طيب، أوصى حتى المجنون يملك، ولكن تصرف له ولي مثلا، ولي المجنون يبيع ويشتري، لمن الملك؟ لا. أوصى لجني، ما يملك الجني؟ ها؟ لا، جني. أوصى لجني، سقرون الجن ما يملكون؟ لا، هم يملكون، ذكر الفقهاء أنهم يملكون، لكن ملكهم خفي. لا، يملكون، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ويقرون، يعني الجن، على أن ما بأيديهم لهم، يقرون على أن ما بأيديهم لهم، ولهم يملكون، لكن ملك ليس كملك الآدميين، يختلف، كما أنهم مكلفون بالجملة، وتكليفهم ليس كتكليف الإنس. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ليس الجن كالإنس لا في الحد ولا في الحقيقة، ليس الجن كالإنس لا في الحد ولا في الحقيقة. والفقهاء الغريب أنهم ذكروا أحكام الجن في باب صلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة ما وش المناسبة؟ ما المناسبة؟ يشهدون الجماعات يذكرون المطولات في باب صلاة الجماعة. مفلح رحمه الله يقول الجن مكلفون بالجملة بالإجماع. أين يدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار وليس منهم نبي. فأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم فهو كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني من أحدهما. وذكر رحمه الله حكم مناكحة الجن، هل يجوز الإنسان يتزوج جنية أو لا يجوز؟ قال ومنعه مالك رحمه الله وقال يكثر الفساد في الأرض، كل امرأة تحمل قالت من جني فيكثر الفساد في الأرض. وأيضا ما أظن هذا يثبت، لأن الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني التوالد بين الجن والإنس الله أعلم، لكن ظاهر الآية أنه لا يمكن، لأن التوالد إنما يكون بين جنسين. ولذلك الفقهاء حينما يقول لو أن كلبا وطئ شاة ولدت، وطئ نعجة وولدت، يقول هذا ما يمكن، يقول ولد رأسها رأس كلب وجسمها جسم شاة، يجوز أكلها ولا ما يجوز أكلها؟ هل يمكن ولا ما يمكن؟ هذا يقول لا يمكن، الجائع في الحيوان يقول لا يمكن، إنما التوالد يكون بين جنسين، يعني مثل البغل والفرس والحمار يمكن بينهما التوالد لأنها جنس واحد، الذئب ثعلب هذه أيضا وكلب جنس واحد، الناس يعني فصيلة واحدة تعتبر فصيلة واحدة، من باب التوكيد هذه. لكن الآية يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يقول المراد من أحدكم يعني من الإنس، كقوله تبارك وتعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. والمسألة فيها خلاف، يعني الذي من الجن نذر وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمؤمن. هذا نذر. نعم منهم نذر، لكن هل منهم رسل؟ هذا في خلاف، ولا الصحيح أنه ليس منهم رسل وإنما الآية كما سبق. طيب نعم. قال رحمه الله وتصح لمكاتبه، فلو كاتب عبده وأوصى له فإنه يصح، لأن يعني المكاتب قد انعقد فيه سبب الحرية فهو يملك، والدليل على أنه يملك أنه يؤدي النجوم يعني الأقساط من الديون التي عليه لسيده، ولو كان لا يملك لم تصح كتابة. واضح الآن؟ إذن نقول المكاتب تصح الوصية له، تصح الوصية له، والسبب أن المكاتب يملك ولهذا يمكن من الكسب، وما يكسبه يكون له ثم يعطيه لسيده، ولأن مآله إلى الحرية. قال ومدبره، يعني تصح لعبده المدبر، لأن الوصية إنما تثبت بعد الموت، والعتق عتق المدبر يكون عند الموت، إذن هو بعد ثبوت الوصية يكون حرا فيملك. قال وأم ولده كذلك، يعني أم الولد من هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه أقل شيء بما تبين فيه خلق إنسان فصاحبة، هذه أم الولد. أم الولد تعتق بعد موت السيد، إذن الوصية تصح لها، لأن الوصية سوف تصادف محلا قابلا للملك. قال ولعبده بمشاع كثلثه، أو ولعبده علم منه أنه لا تصح الوصية لعبد غيره، لأن وصيته لعبد غيره كأنه أوصى، لأن عبد غيره لا يملك، لكن يقول ولعبده بمشاع كثلثه، لأنها وصية تضمنت العتق بثلثه ويعتق منه بقدره. الوصية للعبد لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن يوصي له بمشاع أن يوصله بمشاع، كما لو قال أوصيت لعبدي بثلث مالي ونحوه. والحال الثاني أن يوصي له بمعين، سواء كان هذا المعين مالا أم عينا. أما الأول وهو ما إذا أوصى لعبده بمشاع فإن الوصية تصح ويعتق منه بقدره، يعتق منه بقدره، لأن العبد لا يملك، فإذا مات الموصي نعم، لأن العبد من جملة الثلث، إذا أوصى لعبده بثلثه فالعبد من جملة العبد، فالعبد نفسه من جملة الثلث، فيعتق منه كم؟ ها؟ فيعتق من العبد الثلث يقينا، الثلث يقينا. ثم ننظر هذا الذي أوصى به، أوصى به إن ساوى العبد، تارة يكون أقل من قيمة العبد، وتارة يكون أكثر، وتارة يكون مساويا. نضرب مثالا، إنسان عنده عبد، عنده عبد وعنده مال 20,000 والعبد قيمته 10,000، فقال أوصيت لعبدي بثلث مالي، أوصيت لعبدي بثلث مالي، فالعبد الآن خرج من الثلث ولا لا؟ خرج. إذن يعتق، يعتق كله. طيب لو قدرنا أن العبد، أن السيد عنده تركته 25,000 والعبد قيمته 5، فقال أوصيت لعبدي بثلثي، فيعتق العبد ويأخذ كما قال المؤلف، ويأخذ الفاضل، ويأخذ الفاضل. كم الفاضل؟ 5، لأن الثلث الآن ثلث 30 10، عتق منه 5 وفضل 5 بعد العتق تكون له، تكون له. طيب لو قدر أن قيمة العبد، أن قيمة العبد 15,000، فيعتق منه ثلثه ويسري العتق إلى بقيته، إلى بقيته. إذن إذا أوصى لعبده بمشاع كثلثه فإن ثلث العبد يعتق يقينا، لأنه سوف يخرج من الثلث. ثم لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون الثلث، أن يكون العبد مساويا للثلث الذي أوصى به فيعتق جميعا. والحالة الثانية أن تكون قيمة العبد أقل من الثلث فيعتق كله وله ما زاد بعد العتق إلى الثلث. والحالة الثالثة أن تكون قيمة العبد أكثر من الثلث، فهنا يعتق الثلث يقينا ويسري العتق إلى بقيته. والمثال كما تقدم، إنسان خلف 30,000، خلف 30,000 وكان قد أوصى لعبده بثلثه وقيمة العبد 10,000، فهنا الثلث 10 يعتق العبد ولا له، وليس له شيء لأنه لم يزد عن الثلث شيء. طيب قيمة العبد 5,000، نقول يعتق العبد ويأخذ الفاضل وهو 5. طيب قيمة العبد 15، يعتق من العبد الثلثان ويسري العتق إلى بقيته، ويسري العتق إلى بقيته. ولهذا قال ويعتق منه بقدره، أي بقدر الثلث، فإن كان ثلثه 100 وقيمة العبد 100 فأقل عتق كله، لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعا، ومن جملته نفسه، ومن جملته نفسه. لأن الإنسان الآن إذا ملك، إذا كان الإنسان يعني تنظير، إذا كان الإنسان إذا ملك ذا رحم محرم منه عتق، فإذا ملك نفسه من باب، من باب أولى. قال فيعتق ويسري إلى بقيته ويأخذ الفاضل من الثلث لأنه صار حرا، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث. لكن حينئذ إما أن يقول يستسعى العبد حتى يعتق بقيته، أو أن العتق يسري إلى بقيته على خلاف. لكن مثلا الحال الثاني قال وإن أوصى، وإن وصى بمئة أو بمعين كدار وثوب لا تصح هذه الوصية له، أي لعبده، لأنه يصير ملكا للورثة. إذا وصى قال أوصيت لعبدي بـ1,000 ريال أو أوصيت لعبدي بهذه الدار، فنقول هذه الوصية لا تصح لأن العبد لا يملك، فإذا مات الموصي فالعبد ملك للورثة، العبد ملك للورثة. فالفرق بين أن يوصي له بمشاع وأن يوصي له بماذا؟ بمعين. إذا أوصى له بمشاع فالعبد من جملة المشاع، وأما إذا أوصى له بمعين فإذا مات فإن العبد ينتقل إلى الورثة. يقول فما وصي له به فهو لهم، فكأنه وصى لورثته بما يرثونه فلا فائدة. قال ولا تصح لعبد غيره، فصح لعبد غيره لأن عبد غيره لا يملك، بل الملك لسيده لسيده. فإذا قال قائل إذا كان الملك لسيده لماذا لا تصح لسيده، نقول هو لم ينوي السيد وإنما نوى العبد. يعني مثلا زيد له عبد، قلت أوصيت بثلثي لعبد زيد، عبد زيد، فنقول هذه الوصية لا تصح لأن عبد زيد لا يملك. ولا نقول هنا نصحح الوصية ونجعل الثلث للسيد، نقول لأن الموصي لم يريد السيد وإنما أراد العبد. إذن المحل هنا المحل غير قابل للملك. قال وتصح الوصية بحمل تحقق وجوده قبلها لجريانها مجرى الإثم. تصح الوصية بحمل، مثل عنده أمة مزوجة، ومعلوم أن الأمة المزوجة ولدها لمن؟ ولدها رقيق بالسيد. فقال فأوصى بحمل أمته، قال أوصيت بحمل أمتي لزيد، فإن الوصية تصح بشرط أن نتحقق أن الحمل موجود حين الوصية. كيف نتحقق؟ بأن تأتي به لأقل من 6 أشهر. إذا أتت بهذا الحمل لأقل من 6 أشهر تيقن. فمثلا أوصى، كانت الوصية في أول المحرم، وبعد 4 أشهر من الوصية ولدت الأمة، لا تصح، لأننا تحققنا حين الوصية كان الحمل موجودا. طيب أتت به في رمضان 9 أشهر، لا تصح إلا بشرط، نقول لا تصح. لماذا؟ لاحتمال أن هذا الحمل نشأ بعد الوصية، إلا إذا كانت هذه الأمة لا توطأ، إذا كانت غير موطوءة فيصح، لأننا نتيقن أن الحمل كان موجودا حين الوصية. إذن تصح الوصية بالحمل. يقول وتصح أيضا لحمل، مثل قال أوصيت بهذا البيت لما في بطن هذه المرأة، فيصح بشرط أن نتحقق وجوده بأن تأتي به لأقل من 6 أشهر ولو كانت توطأ، أو لأكثر إذا كانت لا توطأ، لأنها إذا أتت مثل قال أوصيت بهذا البيت لما في بطن فاطمة، وولدت فاطمة هذا الولد في 4 أشهر، حينئذ تيقن أنه حين الوصية كان موجودا. طيب أتت به 8 أشهر لا تصح، احتمال أن هذا الحمل حين الوصية كان غير موجود. ولهذا يقول رحمه الله لحمل تحقق وجوده قبلها، أي قبل الوصية، بأن تضعه لأقل من 6 أشهر من الوصية إن كانت فراشة، يعني إن كانت توطأ، أو لأقل من 4 سنين إن لم تكن كذلك، إلى آخره. طيب وهذا مبني على أن الحمل أكثره على المذهب 4 سنين، فالحمل له أقل وله أكثر وله غالب، فأقله 6 أشهر اتفاقا، أقله 6 أشهر اتفاقا بجلالة القرآن. والدليل على ذلك دليل مركب، قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، فأسقط حولين من 30 تكون 6 أشهر، فأقل مدة يمكن أن يعيش الإنسان فيها أن يولد ويعيش 6 أشهر. وقد ذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر. طيب أكثر الحمل غالبه 9 أشهر، ما أكثره؟ المذهب أن أكثره 4 سنين. والقول الثاني أنه لا حد لأكثره، قد يكون 4، 5، 6، 7، قد يصل إلى 10 سنين، وهذا القول أصح، لأن الواقع المشاهد يشهد له، وليس ثمة دليل على التحديد بماذا؟ ب4 سنين. إحنا عددنا 6 أشهر لجلالة القرآن، أما أكثر الحمل فليس له حد. يقول ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة، لمن تحمل به هذه المرأة، لأنه وصية بمعدوم، واضح؟ فإذا قال ولا تصح لمن تحمل به لمن تحمل بها المرأة، قال أوصيت لما تحمل بها هذه المرأة أو بمن تحمل بها هذه المرأة، فهنا تقول لا تصح، واستبد لأنه أوصى لشيء معدوم. وقال بعض العلماء إنها تصح، واضح؟ وهذا القول مبني على دخول من يتجدد في الوقف وفي الوصية، في الوقف والوصية. فمثلا لو قال أوصيت بهذا البيت لبني فلان وكانوا خمسة ثم تجدد وحدث له أبناء، هل يدخلون أو لا يدخلون؟ المذهب أنه خاص بالموجود دون من يحدث. والقول الثاني كما تقدم لنا في الوقف أن الحادث يدخل. بناء على هذا إذا قلنا بأن الحادث يدخل، فإنه إذا أوصى لمن تحمل به هذه المرأة فإن الوصية صحيحة، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول تصح الوصية لمن تحمل به هذه المرأة. طيب بناء على ما تقدم، ها نعم، ندخل عند الصواب. ذكرنا قاعدة، ما هي؟ في معرفة الصواب من خلال هذا الكتاب. شيخنا قلنا فيما تقدم، متى أمكن جميع العقود متى أمكن تصحيحها على وجه ليس فيه مخالفة للشرع، هذا هو الواجب. إذا كان هناك مخالفة للشرع لا يصار إليه. أما إذا أمكن تصحيح العقد من غير أن يكون ثمة مخالفة للشرع، مخالفة لنص أو مخالفة لقواعد عامة، فهنا واضح. أما إذا لم يكن مخالفة فالأصل أو القاعدة تصحيح العقد. ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله في كتاب القضاء أنه لو تنازع اثنان في صحة عقد وعدم صحة، هذا يدعي الصحة والآخر يدعي عدم الصحة، فالقول قول مدعي الصحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.